ما هو الملتزم وهل ورد في فضله شيء؟ نعم، الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتزمون بهذا المكان من الكعبة بأن يضع الرجل صدره وقده على جدار الكعبة ويمد يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. لكن في وقتنا الحاضر فيه مشقة على الإنسان وعلى الطائفين، لأننا نراهم يزدحمون ازدحاما موحشا ويضيقون على الطائفين، ومعلوم أن الشيء المستحب الثابت استحبابه إذا ترتب عليه أذية فإنه يترك خوفا من الأذى. وأضرب لك مثلا، الرجل في حال الصلاة ينبغي له إذا سجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، ولكن إذا كان في الصف فإنه لو جاف عضديه عن جنبيه لآذى من يصلي إلى جانبه، فنقول له في هذا الحال لا تجافي عضديه عن جنبيك لأنك تؤذي غيره. وكذلك لو فرض أنه لو تورق في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هذا من كان إلى جنبه فإننا نقول له لا تتورق فتؤذيه. وإذا علم الله تعالى من نية العبد أنه لولا المانع لفعل فإننا نرجو أن الله تعالى يثيبه على ما تركه من أجل الأذية.